بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 47، الصدقة الجارية في إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية أو الدنيوية النافعة للإسلام والمسلمين والعباد. هل تريد أن تجبر تقصيرك في حق دين الإسلام والمسلمين دعوة وتعلما وتعليما ونشرا في الأرض كلها؟ شارك في إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية أو الدنيوية النافعة للإسلام والمسلمين والعباد لتنال ثواب الأمرين معا، والذي يصل ثوابهم إلى الميت، الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي ذكر له رجل عالم وعابد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فجعل الله عز وجل من صلاته ومن صلاة ملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه نصيبا لمن يعلم الناس العلم. لما؟ لأنه دعاهم إلى ما فيه صلاحهم، إلى ما فيه فلاحهم، إلى ما فيه سعادتهم، فكان الجزاء من جنس العمل. قال أيضا: وكذلك العالم وطالب العلم بين ما لله من حقوق الله، ما لله من أسماء وصفات، ما أوجبه الله عز وجل على عباده من الأحكام، فكانت هذه الصلاة من الله ومن الملائكة ومن أهل السماوات والأرض كانت ثناء له. عند صيد دكتورة من شأن للأطفال، الأطفال إذا أجهم علي ما بطلوا مصاري ولا شيء، بكتب لهم ورقة، بطيهم الدواء، بغزن إبري، بتروح. كانوا يضربوا كتير، ومرة كنا بالمدرسة اقتحموا على المدرسة، أخذوا الأساتذة وخلوا الطلاب فللوهم على البيوت، سكروا المدرسة. المدرسة بتضبط الولد، هلا ما ضل في عندنا، يعني بيطلع الولد بينزل، شوفت عينك بالساحة، بيطلع المسؤوليات على البيت، بده ياكل بيطلع بياكل وبينزل. إن أمة لا تقرأ وتتعلم هي أمة ما قبل اقرأ، والأمة الإسلامية لا يمكن أن تقوم من جديد إلا بالعلم، ولا يمكن أن تزول العوائق أمام رفعتها ووحدتها وانتصارها إلا بالعلم. ومن الخطوات الأولى الضرورية في سبيل تحقيق هذا الهدف نشر العلوم الشرعية من خلال المدارس الملتزمة، وهذا ما تفعله وتشجع عليه رابطة العلماء السوريين، وذلك بإنشاء الثانوية الشرعية، حيث تلتزم الرابطة بقواعد وقوانين النجاح لهذه الثانويات من خلال الأمور الآتية: البناء المناسب، وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة، المنهاج المعتمد، الكادر التدريسي المؤهل، المتابعة المستمرة والأنشطة المرافقة، والتشجيع الدائم للطلاب والمدرسين. كل هذه الجهود بإذن الله عز وجل سيكون من ثمارها جيل يبني الأمة على نور من العلم والفهم السليم. الصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله، يا رسول الله وقدوتنا. وما أرسل عليهم حافظين. طلاب، حتى في طلاب يعني بسبب الظروف نزحوا، ويعني من قبل احنا مثلا مبسوطين معهم وعم بيشتغلوا وانتاج ونزحوا، نتمنى انه نرجع. واكيد في طلاب يعني حابين الدين وحابين العلم والحفظ وبيجوا له رغم الضرب، ورغم احيانا كتير بيكون احنا بالمسجد وبيصير ضرب طيارة. هناك شبه اجماع على ان اول ما نزل من كتاب الله وماذا هو اقرأ. نزلت في أمة ماذا؟ كانت تسخف القلم وتهزأ بالقلم وكانت تعظم السيف، كلمة اقرأ. طيب أنقلكم الآن سريعا إلى القرن 18، إلى أشهر فيلسوف على امتداد أوروبا هو فولتير. فولتير كان في مجلس، طبعا كان وقت صراع أمريكا وفرنسا والكل يتصارع في القرن 18 من سيحكم العالم. فقالوا له في المجلس، وتأملوا في هذه الجملة المبدعة من هذا الرجل، قالوا له: يا سيدنا، من سيحكم العالم؟ من سينتصر؟ أمريكا، بريطانيا، من سيحكم؟ فقال جملة من أبدع ما يكون، ثم اربطوها بمسلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي قررها من 1400 سنة. قال: الأمة التي تقرأ أكثر ستحكم العالم، مش التي عندها أسلحة ولا لا، الأمة المتنورة، الأمة القارئة، الأمة التي تقرأ أكثر ماذا؟ سوف تحكم العالم. السوفيت عندما سقطوا وتفككوا كانوا يملكون ترسانة نووية تكفي أن تنسف الكوكب الأرضي 6 مرات. الأمة التي تقرأ أكثر سوف تحكم العالم. المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أول آية نزلت عليه ماذا؟ اقرأ. المصطفى يهاجر إلى مدينته المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله الكرام الطيبين، يصل إلى المدينة. ما الذي يفعله؟ المشهور عندنا أكثرنا، عند أكثر المسلمين، أنه بنى مسجد. هذا المشهور، هذا صحيح، صح بنى مسجد، لكنه بنى مدرسة بجانب المسجد، هذا لا يعلم كثير من الناس. قبل أن يشيد المسجد شيدت المدرسة، قبل أن يسجد البدن سجد العقل، شيدت مدرسة تسمى دار مخرمة ابن نوفل، بنيت مدرسة لتعليم الناس ماذا؟ العلم. ماذا أنتج هذا؟ مثالين سريعين جدا. يحيى بن معين خلف له أبوه ماذا؟ 1000 درهم. 1000 درهم يعني كم يا مشايخنا؟ 1,000,000، لكن طبعا 1,000,000 درهم يعني كم عماني؟ يعني أكثر من 6-7 مليون ريال عماني. فأنفقها كلها في طلب العلم حتى لم يجد ماذا؟ نعلا يلبسه. الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، أبنائي في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات الذين يستلهمون المواد العلمية الآن من إيش؟ من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إيش دخلوا يا مولانا؟ إيش دخل الآن هذا في هذا في الكيمياء والفيزياء؟ الشيخ الرئيس أبو علي بن، طبعا حين احنا أولادنا إذا فتحوا الكتاب وما فهموا الصفحة يسكروها، صح ولا لا؟ الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا وجد كتاب ماذا؟ الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة، أرسطو طاليس. قال: فقرأت من الجلدة إلى الجلدة فلم أفهم منه شيئا، ما فهمته. طبعا الذي الكتاب الآن موجود مترجم، اسمه ما وراء الطبيعة أرسطو طاليس. قال: ما فهمت منه كلمة. ماذا فعل ابن سينا؟ أعاد قراءته 40 مرة، أعاد قراءة الكتاب 40 مرة. قال: فما فهمت منه شيئا. قال: فأخذته وأردت أن أبيعه وذهبت به إلى السوق، إن شاء إيش؟ قلبي تسكر، ما وجدت فيه ماذا؟ ما فهمته. لما ذهبت إلى السوق شاء الله عز وجل أنني وجدت شرحه لمن؟ للفارابي. فقرأته ففهمته. الفارابي كم مرة قرأه ما وراء الطبيعة؟ 200 مرة. الفارابي قرأه إيش؟ 200 مرة. واقعنا كيف؟ والديوران صاحب قصة الحضارة، تعرفون قصة الحضارة الموسوعة التاريخية الضخمة الذي أكثر من 40 مجلد، كان حتى يؤلف المجلد الواحد هو بنفسه يقول لا أؤلف المجلد الواحد حتى أقرأ ماذا؟ حتى أقرأ 5,000 كتاب ليؤلف المجلد الواحد. واقعنا اليوم في القراءة كيف؟ نحن الآن في جناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم واقعنا لنحكم عليه من خلال فعله ومن خلال رؤياه ومن خلال مسلكه ومن خلال حياته وحياة آل بيته الطيبين وحياة صاحبه الأكرمين وحياة ذلك الجيل المتفرد. طيب القراءة في واقعنا كيف؟ الرجال إيش قال؟ بختم بهذا. فولتير إيش قال؟ ماذا قال فولتير؟ الذي يقرأ أكثر سيحكم العالم. الشباب في أوروبا كم يقرؤون؟ الشباب الرجال والنساء في أوروبا كم يقرؤون؟ من 9 كتب إلى 11 كتاب في السنة، من 9 إلى 11 كتاب في السنة. من يحكم العالم اليوم؟ أوروبا ولا أمريكا؟ الشباب في أمريكا كم يقرؤون؟ من 11 كتاب إلى 13 كتاب في السنة في أمريكا. من يحكم العالم اليوم؟ أزيد ولا بنكون دخلنا يمكن في السياسة يعني ما في داعي. أجيب جملة أخيرة. فيه دولة موجودة اسمها دولة، نذكر اسمها لم يحتاج، ما يحتاج، عرفتوها، وهي دولة غاشمة وغاصبة، أبناءها وبناتها يقرؤون في السنة 40 كتاب. من يحكم العالم اليوم؟ عرفتوها؟ نحن أبناء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نسبا شريفا أو اتباعا. كم نقرأ؟ نحن كم نقرأ العرب؟ آخر إحصائيات أن الشباب العرب، إن شاء الله أنتم تقرؤون أكثر بإذن الله، لكن العرب بشكل عام، أن العرب رجالا ونساء يقرؤون في السنة بمعدل ربع صفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الأديب الفرنسي فيكتور هوغو: من فتح باب مدرسة أغلق باب سجنا.